بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال شيخ الإسلام رحمه الله في فتواه الحموية: ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلدوا أكثرها عن طواغيت من طواغيت المشركين أو الصابئين أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم، مثل فلان وفلان، أو عمن قال كقولهم لتشابه قلوبهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. ولازم هذه المقالة ألا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا. هذه الفقرة التي قرأت فيها إشارة مختصرة إلى أن المعطلة النفاة يعني اعتمدوا في نفي الصفات عن الله على شبهات، يعني شبهات يعزمون أنها عقليات، وهي ضلالات وجهليات، هي لأن نفي الصفات هو مناقض للعقل، وهم يزعمون أنه هو موجب العقل. يقول الشيخ: هذه الشبهات تلقفوها من طوائف الكفر من الصابئة والفلاسفة وغيرهم من الأمم، تلقنوها. هذا من العجب، سبحان الله سبحان الله. يعني كأنه لما دخل في الإسلام بعض أصحاب هذه الديانات يعني بلوروا أو يعني أظهروا مذهبهم واعتقاداتهم، أظهروه بقالب يعني التنزيه لله، وكأنه نشأ يعني من يعني محاولة صياغة هذه المذاهب الباطلة، صياغتها بقالب إسلامي تنزيه لله. يعني لو قامت به الصفات لكان جسم، والجسم يكون يعني الجسم من شأنه أن يكون أنه حادث، لأن الجسم لا يخلو عن الحوادث، وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. يعني لو قامت به الصفات لكان مماثل لسائر المخلوقات، كيف عليم؟ عليم الله عليم، والإنسان عليم، الله له وجه ويدان، والإنسان له وجه. إذا هذا تشبيه، سبحانك هذا، أعوذ بالله. طيب الله هو الذي أخبر عن نفسه، أأنتم أعلم أم الله؟ سبحان الله، الله تعالى أعلم بنفسه وبغيره، هو أعلم بنفسه، فلا يعرف بنفسه غيره، هو الذي عرف عباده بنفسه، ولولا ذلك لما عرف. اللهم إلا ما تهدي إليه العقول التي فطرت على يعني الفهم الصحيح، فهذه الشبهات. لكنهم قد يعضدون بعض شبهاتهم بشيء من القرآن، مثل أن يقولوا إنه تعالى منزه، إن إثبات الصفات زادة من التشبيه، والله تعالى منزه عن التشبيه لقوله تعالى ليس كمثله شيء، فتجدهم يبنون هذا الباطل يبنونه، زعموا يبنونه على آيات تنزيه الله تعالى عن التشبيه. فمن أشهر شبهاتهم أن إثبات صفات يستلزم التشبيه، هذا أشهره، وبعدها التجسيم وأخرى التركيب وأخرى تعدد القدماء وأشياء أخرى وحلول الحوادث. الآن مثل الأشاعرة، من مذهب الأشاعرة وعلى رأسهم الأشعري رحمه الله وابن كلاب قبل شيخه، من اعتقادهم نفي قيام الأفعال الاختيارية به، الأفعال الاختيارية يعني لا يقوم به شيء بمشيئته، لأن هذا يستلزم حلول الحوادث. ويتفرع عن هذه الأقاويل، يتفرع عنها يعني أشياء فيلتزمون بهذا التأصيل، فيذهب فيتعاملون مع النصوص بطرق، يعني منهم من يفوض ومنهم من يؤول ومنهم، المشهور من مذهب مثلا الأشاعرة نفي حقيقة الغضب ونحوه من الصفات والمحبة والرضا عن الله، ثم يفسرونها بالإرادة. ومثل الكلابية يثبتون الغضب والرضا لكن يكون قديم. كل ذلك احتراز من قيام الأفعال الاختيارية به. الأشاعرة لما قالوا إن كلام الله معنى النفسي، خلاص معنى النفسي قديم واحد، قديم يعني ليس بمتجدد، إن الله يتكلم بمشيئة، يتكلم إذا شاء بما شاء. يقول: فهؤلاء الضلال إنما تلقنوا هذه الشبهات من أئمة من أصحاب الديانات والمذاهب الباطلة. نعم، ولازم هذا الكون. صلى الله عليك. ولازم هذه المقالة ألا يكون الكتاب هدى للناس، ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور، ولا نورا ولا مردا عند التنازع، لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون أن الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا، وإنما غاية المتحذلق أن يستنتج هذا من قوله ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا. وبالاضطرار يعلم كل عاقل. المتحذلق هو الذي سبق، المتحذلق يمكن يدلل لنفيه، يدلل على نفيه للصفات بآيات التنزيه، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، ليس كمثله شيء، يقول هذا فيجعل هذا الباطل. وهذا لا، هم ما عولوا على الآيات، هم عولوا على ما زعموه عقليات، لكن إذا تيسر لهم كأي مبطل يمكن أن يسند باطله ببعض النصوص ليجعلها في وجه من يعارضه. نعم، أحسن الله عليك. وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله هل تعلم له سميا لقد أبعد النجعة، وإنما هو ملغز أو مدلس لم يخاطبهم بلسان عربي مبين. ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، وإنما الرسالة زادتهم عمى وضلالة. يا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر ولا أحد من سلف الأمة. هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه، لكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم، أو اعتقدوا كذا وكذا، فإنه الحق، وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره، وانظروا فيها فما وافق قياس عقولكم فاعتقدوه، وما لا فتوقفوا أو انفوه. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن أمته ستفترق ثلاثة. يعني كلام واضح بين أن لازم قول هؤلاء النفات أن القرآن ليس هدى. يعني هل على مذهبهم هل القرآن يعني هدى في باب أسماء الله وصفاته؟ يعني هل دل الناس على الحق كما يزعمون؟ الحق عندهم نفي الصفات، الحق عندهم هو نفي الصفات. فعلى هذا التقدير هل القرآن قد دل على هذا؟ لا. إذن هل هو هدى في هذا؟ لا. هل هو بيان؟ لا. هل بين إن الله لا تقوم به الصفات؟ لا. هل هو شفاء يشفي الصدور في معرفة الله؟ لا. فلازم على القول أن القرآن ليس هدى ولا شفاء في باب أسماء الله وصفاته، في باب معرفة الله ليس هدى ولا بيان ولا شفاء، ولا هو أحسن الحديث. وعلى هذا يقول الشيخ، على هذا التقدير وعلى هذا القول، ترك الناس بلا رسالة أهدى لهم في باب معرفة الله، أهدى لهم، لأن هذه النصوص ما زاد ما لم ت يعني لم يحصل بها تعريف للناس وهداية، فزادتهم عمى، يعني صاروا يحتاجون إلى التخلص منها ودفعها، لأنها معارضة للحق الذي عرفوه بعقولهم ومزاعمهم. سبحانك، هذا بهتان عظيم. ويشير إلى أيضا سذاجة يعني من يحتج على مذهبه بآيات التنزيه ولم يكن له كفوا أحد. يقول من يزعم إن الله دل على نفي يعني على الحق المزعوم الذي هو نفي الصفات، دل عليه بقوله هل تعلم له سبيا، من يزعم ذلك فإنه ينسب إلى الله أن الله يعني ما من دل على نفي الصفات بمثل ليس له ليس كمثله شيء، أو ولم يكن له كفوا أحد، أو هل تعلم له سميا، هذا لا يكون بيانا. فهذا إلغاز وتلبيس ليس فيه بيان. هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد، هل دليل على أنه تعالى لا تقوم به أي صفة؟ هل هذا فيه بيان؟ من يزعم إن هذه الآيات وردت لتدل على نفي الصفات، فإنه ينسب رب العالمين إلى التلبيس وخطاب الناس بما لا هداية لهم فيه ولا دلالة على الحق. وهذا كما تقدم يظهر أن الشيخ يؤكد هذا المعنى بتنويع الكلمات وتنويع العبارات رحمه الله. وهذا أمر وأكرر أقول أنه بهذا البيان وهذا التوضيح لما يستلزمه مذهبهم، هذا لازم لهم لزوما كما تقدم، لزوما لا محيدة لهم عنه. ولهذا كانت هذه الفتوى في الحقيقة دامغة لمذهب المعطلة، دامغة، فقد افتتح الفتوى ببيان الأدلة العقلية على أن الرسول بيّن للناس ما يجب اعتقاده في ربه، ما يجب عليهم اعتقاده في ربه، وبيّن بالتالي بأدلة عقلية على بطلان ما يزعمه هؤلاء النفاة لصفات الباري سبحانه وتعالى. إلى هنا يا أخي. أحسن الله عليك شيخ. إيه حادث، ما هو حادث إلا حوادث. الحادث هو الذي يكون بعد أن لم يكن خطاب الله لموسى قديم. حتى تقول لي خطابه نفسه، ليش تغير؟ أقول خطاب الله لموسى، ها؟ في وقت، في وقت، وفي خطاب، يعني أخبر الله أنه سيقول. مثل إيش؟ خطابه للرسل يوم يجمع الله الرسل فيقول هذا القول صار لا، ويوم يناديهم فيقول هذا النداء صار، يكون في حين الذي يشاءه سبحانه. فالله يتكلم إذا شاء بما شاء كيف شاء، ويفعل ما يشاء. استواه على العرش قديم، استواه على العرش بعد خلق السماوات والأرض، أفعال يفعلها بمشيئته. ومن يفعل بإرادة ومشيئة أكمل ممن لا يفعل، وأكمل ممن لا مشيئة له. الفلاسفة يقولون إن العالم صدر عن الله صدورا، يعني آليا، صدورا لازما له، يعني لم يصدر عن مشيئة واختيار. فلذلك قالوا إن العالم قديم بقدم علته. الحمد لله الذي عافانا ومن علينا، ولله الحمد والمنة بهداه. نعم شيخ، أحسن الله إليك. في موضع سابق قال شيخ الإسلام: فلمن بنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين، ماذا يقصد شيخ الإسلام؟ والله يا أخي اقرأ، أنا ما أطلع، اقرأ أنت وشف، نحتاج نقرأ مرة ثانية، أنا والله ما أحفظ الآن. مقدمتين اقرأ الكلام اللي قبل، لكن الآن الوقت ما يسمح. كلام محتمل يا شيخ، الوقت ما يسمح كما يقولون، اقرأ سهل، لو كان معنا وقت قريناها من قبل واضح. مقدمتين وكفريتين يبدأون بها الدرس الماضي، يبدأون بها الدرس، لكن العبارة سابقة يعني، لا تراجع، مراجع سهلة. نعم.